وجميع الدلائل تشير الى ان البهائية ودعوتها الى حرية المرأة في الشرق لم تكن الا وجه من وجوه هذه المحاربة الشديدة للمجتمع الاسلامي بصورة عامة والاسرة المسلمة بصورة خاصة. الباب الخامس: عقائد البهائيين الفاسدة. ان البهائية عقيدة باطنية، وهي بهذا كفر جبان، تنكر انها تدعو الى دين جديد، ولكن سرعان ما تكشفت حقيقتها لكي تنهار امام فطرة الايمان الخالصة بالله عز وجل، بل امام العقل الانساني المجرد، فقد جاءوا بديانة زائفة نستطيع ان نجملها فيما يلي. 1- التوحيد. قال المرزا: اول ما كتب الله على العباد عرفان مشرق. فالتوحيد اذن هو معرفة الاجساد البشرية التي حلت او تجلت فيها الحقيقة الالهية. فكل ما يقال عن الله يجب ان يقال عن الجسد البشري الذي حلت فيه روح الله، فيقال عنه لا عن الله انه الخلاق البارئ المصور الرحمن. انهم بهذا الجهل لا فرق بين البهائيين وعبدة العجل الا شيء واحد، هو ان بني اسرائيل عبدوا عجلا له خوار، والبهائية عبدوا عجلا كان ينطق ويفسق. 2- الصلاة. يقول البهاء في الأقدس: قد كتب عليكم الصلاة 9 ركعات لله، فنزل إلا آيات حين الزوال وفي البكور والآصال، وعفونا عن عدة أخرى أمرا في كتاب الله. والطهارة عندهم يزعمون أن كل شيء أصبح طاهرا منذ حلت فيه روح الله، والقبلة قصره البادخ في عكا، أما بعد هلاكه فقبره هو قبلة البهائيين. 3- الزكاة والصوم والحج. من يملك 100 مثقال من الذهب تؤخذ منه 19 مثقالا، والصوم 19 يوما كما عند البابية، والحج مفروض على الرجال فقط الى قبر المرزا حسين وفي حياته الى المكان الذي ينزل فيه. 4- الزواج. كان المرزا على زوجتين، ولذا حرم الزواج باكثر من 2، ومهر من في المدينة اكثر من مهر من في القرية، ولم يصرح بتحريم امرأة الا الام. 5- الميراث. مثل ما عند البابية الا انه زاد من نصيب الذرية. 6- العقوبات. يقول البهاء في الاقدس: كتب على السارق النفي والحبس، وفي الثالث: فاجعلوا جبينه علامة يعرف بها لئلا تقبله مدن الله ودياره. أما الزنا فقد حدد لها عقوبة تدفع لبيت العدل، ويكفي بهذا الخزي أن بيت عدله يعيش على ثمن الأعراض. 7- تحريم الجهاد. يقول البهاء: البشارة الأولى التي منحت من أم الكتاب في هذا الظهور الأعظم لجميع أهل العالم محى حكم الجهاد من الكتاب، وقد نزل هذا الأمر المبرم من أفق إرادة ملك القدم. إن هذا التحريم المكفر الذي جاء به البهاء لم يكن وحيا من الله كما يدعي ذلك، وإنما كان من وحي الاستعمار الذي سقاه هذه الفكرة لكي يوصلها إلى أتباعه، فيعيث أعداء الله في الأرض فسادا كما يشاءون دون راجع أو وزع. من فضلك تابع بقية المادة.